هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. نشر النصر لمكانته، غيظا لمحارب سنته. نشر النصر لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه.